لأن الأجرة على عملهما وبه يستحق الربح ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، إنما يستعملانها في العمل فصارا كالدابتين في الشركة. ولو اشترك صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح، لأن حاصله أن كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الآخر من أجرته، وليس بصحيح. والأجرة كلها لمالك البهيمة لأنه صاحب الأصل، وللآخر أجرة مثله. مثله الوقت السكون. نعم. الراجح في مسألة شارك مع اختلاف صناعي. نعم. الراجح في مسألة شارك مع اختلاف صناعي. الراجح أنه لا لا لا يصح. كانت متقاربة يحتاج بعضها إلى تكميل بعض. إذا كان كم بعض فهو من جنسه. نعم. إذا اشترك بسيارتين هما حاصل على الخيار حاصل. نعم. ونقول مثلا بضائع فحركة سيارة فلا تكون بضائع لك. نعم. على من يرجع صاحب البضائع وكذلك حد يرجع. إذا كان بلا تعدي ولا تفريط ولا عليك فليس عليهم شيء. وبتعد أو تفريط على من تعد وفر. بلا تعد وتفريط. نعم. السيارة ما دخلت في الشركة. هل أرجع بشيء؟ عليه هو على صاحب السيارة. لا ما اشتركوا بالسيارة، اشتركوا بالعمل. شاركت الأبدان في العمل فقط. ولا كل له ماله؟ يعني مثلا الذي اشترك في الصناعة كل له ماله، اشترك في العمل فقط. وفي نماء العمل كما لو اشترك في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. ما انتهى الوقت؟ اي نعم، هذا كلام المؤلف بس الراجح يعني اذا طالب صاحبه فقد يسوغ للقاضي ان يضمنه، والا فيقال لماذا لم تطالب. نعم. هذا الرجل ما علم، الرجل الثاني ما علم. طيب لا لا، لأن صاحبه فرط، ليش ما قال اعمل معي ولا استخدم الشركة؟ بلى بلى، لكن ما دام انه تركه وهو ينظر إليه ويعرف انه نائم ولا قال له اعمل والذي فرط. لكن لا قاضي أن ينظر في البسر، إذا رأى أن من المصلحة أن يضمنه أو يضمنه بعض الشيء. نعم. أنت وعمار سعد. وعمار سعد إيش؟ هذا في بدر قبل قسم الغنيمة. بدر لم تقسم الغنائم، الغنائم قسمت فيما بعد. أين؟ نعم. متى إيش؟ لقول الصحابي وفعله. أولا العلماء مختلفون في هذا، لكن صحيح أن الصحابي إذا كان من كبار الصحابة

ولأنه تقيد ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه، وهذا لا حظ للتجارة فيه، ولهذا جعلناه مفرطا وألزمناه الضمان. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج رب القول أنه يصح، ولكن المضارب يضمن لأنه اشترى ما يعتق على رب المال، وبمجرد الشراء يعتق ويتلف المال. والقول الثاني أنه إذا لم يعلم فلا ضمان عليه لأنه مجتهد وغير مفرط. والقول الثالث الذي ذكره احتمالا أنه لا يصح العقد، لا يصح العقد أصلا، وأنه يرد على البائع. وهذا القول قول قوي. أما إذا كان يعلم أي مضارب أنه ممن يعتق على رب المال فهنا نقول البيع صحيح وعليه الضمان، والكلام فيما إذا لم يعلم. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربة المال صح، وانفسخ النكاح لملكه إياه، فإن كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق، لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرضاع. فصل. نعم. كيف؟ ما في إشكال. وهذا أيضا من مسائل الآن ليس موجود مسألة العتق. نعم يا آدم. الصلاة بدأ يروح. فهل علي نور ضوع يا جماعة؟ قلنا أن الوالد، نعم الوالد إذا كان موروث وغني يجب أن ينفق عليه القريب القريب الذي يرث، قلنا يجب عليه النفقة إذا كان فقير. كان غني، إذا كان فقير كيف يجب عليه النفقة؟ ما عنده مال. لا هو غني ووالده فقير. أين هو غني ووالده فقير؟ قلنا يجب عليه النفقة. ما يجب عليه النفقة، النفقة على الوالد لا على المولود. صح السؤال؟ هذا هو السؤال. ما هو صحيح الوالد من الأقرباء. طيب. وهو فقير. طيب. وقريبه غني. قريب. إيه. طيب. غني. نعم. يعني بسلة إذا مات يورثه. يرثه. نعم. قلنا إذا بسلة هذه الخرابة إذا هو فقير ينفق عليه. صح السؤال. إذا كان الوارث غني والموروث فقيرا وجب على الوارث أن ينفق عليه. صح. إيه. بمقتضى هذا الشيخ أحسن الله إليك. أنا أقول إن القريب إذا كان عبد يجب أن يشتريه يعني. لا لا يجب، لا يجب، لأن العبد الآن ما هو مو في حاجة، عنده سيده ينفق عليه وليس في حاجة. أنا أقول يا شيخ. نعم. في هذا عبد اللي قدره هذا. نعم. بارك الله فيك. وإذا اشترى جهة مضاعفة. نعم. إنه يتوقف على إجازة القول الراشد. نعم. أليس إجارة العرف أن الإنسان يتكلم مع أسباب يشتري أكثر من باب التجارة؟ لماذا لا توجد هذا المضارب في مصر؟ يصح من عجل الحرارة؟ يعني رب المال يقول أنه لا أريد أن أشتري أكثر من رأس مال، لأنه لو خسرت أشتري. طيب شيخ، هل يتوقف على الشرطة؟ كيف؟ نعم. لا هذا صحيح، هذا واقع. يعني إذا اشترى مثلا 110,000 ثم نزل السعر